إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يهدي بفضله ويضل بعدله سبحانه وتعالى. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع في الفقه لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو باب جامع الأيمان، باب جامع الأيمان بفتح الهمزة الأيمان. قال: باب جامع الأيمان، الجامع مسائل الأيمان المحلوف بها. وذكر المصنف أنه يرجع في تحديد المحلوف عليه إلى أحد أربعة أمور: الأمر الأول نية الحالف إذا كان اللفظ يحتملها، الثاني سبب اليمين، الثالث عين المحلوف عليه، الرابع ما يتناوله اسم المحلوف عليه، فيرجع إلى نية الحالف بشرطين. الشرط الأول أن يحتمل اللفظ، الشرط الثاني أن يكون الحالف غير ظالم لأن نيته خلاف ظاهر لفظه، وهذا تأويل إن كان يقصد به التخلص من حق يلزمه فهو ظالم، ويرجع إلى سبب اليمين بشرط عدم النية، ويرجع إلى عين المحلوف عليه بشرطين. الشرط الأول عدم النية، والشرط الثاني عدم سبب اليمين، ويرجع إلى ما يتناوله اسم المحلوف عليه بشرط عدم النية وعدم سبب اليمين وعدم معرفة عين المحلوف عليه. ولهذا سمي هذا الباب باب جامع الأيمان. يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتمل اللفظ، أي إذا احتمل لفظ الحالف نيته فتعلق يمينه بما نواه دون ما لفظ به بشرط احتمال اللفظ. بشرط احتمال اللفظ لها، وأن يكون غير ظالم لقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن نوى بالسقف السماء أو بالفراش الأرض قدمت نيته على عموم لفظه، فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين، إلى سبب اليمين وما هيجها، لأن السبب يدل على النية. فمن حلف لا يقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله لم يحنث، إذا اقتضى سبب اليمين أن مراد الحالف أنه لا يتجاوز غدا. فإن عدم ذلك أي النية وسبب اليمين الذي هيجها رجع إلى التعيين أي إلى عين المحلوف عليه الذي عينه في اليمين، لأن التعيين بالإشارة ينفي الإبهام فهو مقدم على دلالة الاسم. فإذا حلف لا لبست هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه، أي فإذا حلف على أن لا يلبس هذا القميص فحوله عن كونه قميصا إلى شيء آخر ولبسه، حنث لفعله المحلوف عليه لكونه لبس عين المحلوف عليه وإن تغيرت صفته. أو لا كلمت هذا الصبي، هذا مثال آخر، فصار الصبي شيخا وكلمه، حنث لأنه كلم الشخص المحلوف على عدم تكليمه. أو زوجة فلان هذه، يعني لا كلمت زوجة فلان هذه، أي حلف على عدم تكليمها. أو لا كلمت صديقه فلانا أو مملوكه سعيدا، فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم، أي كلمهم بعد زوال هذه الصفات، فإنه يحنث لفعله المحلوف على تركه. أو لا أكلت لحم هذا الحمل، أو لا أكلت لحم هذا الحمل، فصار كبشا، هذا مثال آخر، أي وأكله بعدما صار كبشا حنث. والحمل بفتح الحاء والميم هو ولد الضأن في السنة الأولى. أو حلف لا أكلت هذا الرطب، أي حلف على أن لا يأكل هذا الرطب، فصار تمرا أو دبسا أو خلا وأكله حنث لبقاء عين المحلوف عليه. أو لا شربت هذا اللبن، أو لا أكلت هذا اللبن، أي حلف على عدم أكله، فصار اللبن جبنا أو كشكا أو نحوه ثم أكله، حنث في الكل لأن عين المحلوف عليه باقية، والكشك ما يعمل من الحنطة باللبن. إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة، أي فلا يحنث إذا استعملها بعد تغير صفتها. قال: فصل في بيان الرجوع إلى ما يتناوله اسم المحلوف عليه إذا عدمت النية والسبب والتعيين. فإن عدم ذلك أي النية والسبب والتعيين رجع إلى ما يتناوله الاسم، أي رجع في اليمين إلى ما ينطبق عليه الاسم لأنه مقتضاه ولا صارف عنه وهو الاسم. والاسم ثلاثة أنواع: شرعي وحقيقي وعرفي. ويقدم عند الإطلاق الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي. ما هو الشرعي؟ الشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة كالصلاة، في اللغة الدعاء، وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فالمطلق أي فالاسم المطلق في اليمين سواء كانت على فعل أو ترك ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح. لأن ذلك هو المتبادر، هو المتبادر المفهوم عند الإطلاق. فإذا حلف ليصلين انصرف إلى الصلاة في الشرع لا إلى الصلاة في اللغة. فإذا حلف ليصلين انصرف إلى الصلاة في الشرع لا إلى الصلاة في اللغة. فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا من بيع أو نكاح لم يحنث، لأن البيع والنكاح لا يتناول الفاسد، فلا يحنث إلا بالبيع الصحيح والنكاح الصحيح. إذا حلف لا يفعل ذلك ففعل. وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة، أي بما لا تمكن معه الصحة، كان حلف لا يبيع الخمر أو الحر، حنث بصورة العقد لتعذر حمل يمينه على عقد صحيح، فتعين كون صورة ذلك محلا له. والحقيقي قال الاسم ثلاثة: شرعي وحقيقي وعرفي. تقدم بيان الشرعي، بقي الحقيقي، أي والاسم الحقيقي، وهو الثاني من أقسام الاسم الثلاثة. والحقيقي هو اللغوي، يعني المعنى العام، هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم، فإنه اسم حقيقي. فإن حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مخا أو كبدا ونحوه ككلية وكرش وطحال وقلب ولحم رأس ولسان لم يحنث، أي بأكل شيء من الشحم وما عطف عليه، لأن مطلق اللحم لا يتناول شيئا من ذلك. وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر والملح والزيتون ونحوه كالجبن واللبن وكل ما يصطبغ به، أي يغمس فيه الخبز عادة كالزيت والعسل والسمن واللحم، لأن هذا معنى التأدم، معنى الأدم. أو حلف لا يلبس شيئا، وإن حلف لا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو نعلا حنث، أي بلبسه شيئا مما ذكر، لأنه ملبوس حقيقة وعرفا، لأنه ملبوس حقيقة وعرفا. والدرع لباس اتخذ من الحديد للحرب، والجوشن هو الدرع. وإن حلف لا يكلم إنسانا حلف بكلام كل إنسان ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، حرا أو رقيقا، لأنه نكرة في سياق النفي فيعم. أو حلف لا يفعل شيئا، أي حلف لا يفعل شيئا فوكل من فعله حنث، أي الحالف وكل وكيلا يفعل ففعل الوكيل الشيء المحلوف على عدم فعله، لأن الفعل يضاف إلى من فعل، إلى من فعل عنه، بدليل قوله تعالى: محلقين رؤوسكم، مع أن الحالق غيرهم، سماهم محلقين. فدلت الآية على أن فعل الوكيل يضاف إلى الموكل، إلا أن ينوي مباشرته بنفسه فتقدم نيته، لأن لفظه يحتمله. والعرفي أي القسم الثالث من أقسام الاسم العرفي، ما اشتهر أو ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة، أي غلب على الحقيقة، والمجاز استعمال الكلمة في غير ما وضعت له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. وهذا فيه صعوبة، يحتاج إلى تاريخ وضع الكلمات. ولهذا يعني المجاز في اللغة بهذا المعنى هو حمار المعتزلة، يعني لجأوا إلى المجاز حتى ينفوا وصف الله بصفاته حقيقة اللائقة به، فجعلوها مجاز، أي أنها ليست حقيقة، أي أنها ليست حقيقة، لأن مقابل المجاز الحقيقة، وماذا بعد الحق إلا الضلال، الحق يقابله الباطل، فقسيم الحق وقسيم الحقيقة الضلال والبطلان. هنا ولهذا المجاز يعني بهذا الاعتبار غير مسلم به، لكن المجاز باستعمال ابن جرير الطبري وباستعمال ابن قتيبة هذا من مجاز اللغة، أي الأسلوب الجائز في اللغة، وله حقيقة في أسلوبه. أي نعم. التعريف هنا يعني تعريف لشيء غير واقع، استعمال الكلمة في غير ما وضعت له. من أين لنا تاريخ يعرفنا بأن الكلمة وضعت لكذا ثم استعملت في غير ما وضعت له، ثم إذا استعملت في غير ما وضعت له بقرائن حقيقتها هذا الأسلوب الجديد، وهو الذي يسميه ابن قتيبة مجاز من مجاز اللغة، وقال الإمام أحمد بن حنبل هذا من مجاز اللغة، يعني من الجائز في اللغة، لكن له حقيقة بما احتف به. فلهذا يعني يرجع إلى بحث المجاز في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم، ابن القيم الجوزية تكلم على موضوع المجاز يعني كلاما وافيا، والإمام الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين الشنقيطي له رسالة عنوانها منع المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز، أجاد فيه فأنصح بقراءته. منع المجاز يعني أن يكون في القرآن مجاز باصطلاح المعتزلة، منع المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز، وخفيف وصغير ومفيد. نعم. يمثل لها كالراوية، فالراوية في العرف اسم للمزادة التي يوضع فيها الماء، وفي الحقيقة اسم للجمل الذي يستقى عليه. يحتاج إلى معرفة التاريخ. والغائط، الغائط في العرف اسم للخارج المستقذر، وفي الحقيقة اسم لفناء الدار ومن خفض من الأرض، ونحوهما مما غلب فيه العرف على الحقيقة وهو كثير. فتتعلق اليمين بالعرف لأن الحالف لا يريد غيره، والحقيقة في نحو ما ذكر صارت كالمهجورة ولا يعرفها أكثر الناس. يعني هذا حل من الحلول لمثل هذه المسائل المشكلة، فصل يعني يمكن أن يستعمل القاضي هذا الأسلوب في الحكم، قال فإذا حلف على وطئ زوجته أو وطئ داره، أي حلف على وطئ دار، فإذا حلف على وطئ زوجته أو وطئ دار أي حلف على وطئ دار تعلقت يمينه، إذا حلف على وطئ زوجته تعلقت يمينه بجماعها، أي جماع زوجته التي حلف على وطئها، لأن هذا هو المعنى الذي ينصرف إليه اللفظ في العرف، يعني إذا حلف على وطئها لا ينصرف إلى أنه وطأها برجله، ولكن ينصرف إلى جماعها، لأن هذا هو العرف. أي نعم. وبدخول الدار، أي وتعلقت يمينه بدخول الدار التي حلف لا يطأها، لأن هذا هو المعنى الذي ينصرف إليه اللفظ في العرف. العرف محكم في مثل هذه الأمور. وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره، أي لم يظهر فيه طعمه، والمستهلك في الشيء وجوده كعدمه، كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه، لم يحنث لأنه لم يأكل المحلوف عليه. عد معقول؟ معقول ما يظهر طعم السمن؟ إذا حط السمن ولو قليل يعني يطعم. على كل حال الفقهاء دائما رحمهم الله يعني يصورون صورا أحيانا نادرة الوقوع، ولكن طيب هذا فيه توسيع لمدارك الفقه. والخبيص ما يعمل من التمر والسمن، يعني معقول تسوي خبيص من التمر والسمن ولا تطعم السمن؟ واشترط أن لا يطعم، يشم، تشم رائحته ويطعم، يصدق أنه أكل سمن. أو لا يأكل بيضا، حلف أن لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث، لأن ما أكله لا يسمى بيضا، والناطف نوع من الحلوى يظهر يعني يحط فيه بيض، مثل يعني شيء يسمونه فتيت يحط فيه بيض. اي نعم. فاذا اكل فتيتا على قول الشيخ لم يحنث ولو كان في من تركيبه بيض، هذا معناه. وان ظهر طعم شيء من المحلوف عليه اي فيما اكل حنث، لانه اكل المحلوف عليه، كما لو اكله منفردا، وذلك كظهور السمن في الخبيص والبيض في الناطف، طبعا سيظهر. اي نعم. ولو كان قليل. ما جبت الكتاب يا شيخ، نسيته. طيب استعد الكتاب. اذا الان اكمل الفصل الذي بعده في حكم فعل المحلوف عليه إكراها أو نسيانا، وحكم الحلف على الغير، وحكم فعل بعض المحلوف على أكله. هذه كلها مسائل مهمة. أحيانا واحد يحلف على الغير وما يتم ما حلفت به عليه، فهل يحنث أو لا يحنث؟ أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على رسول الله. أما بعد، قال الشارح حفظه الله: فصل في بيان حكم فعل المحلوف عليه إكراها أو نسيانا، وحكم الحلف على الغير، وحكم فعل بعض المحلوف على كله. أي نعم. قال: وإن حلف محلوف على شيء كله ففعل بعضه، هل يحنث أو لا يحنث؟ نعم. وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه، كقرية أو بستان أو الحمام. هنا حلف ما يدخل القرية الفلانية أو البستان الفلاني أو الحمام. أي نعم. ففعله أي فعل ما حلف على تركه من كلام زيد ودخول الدار، مكرها أي بغير اختياره، بضرب أو أخذ ماله أو أخذ مال يضره أو تهديد بقتل. يعني قالوا له إما أن تكلم زيد وإلا نضربك. أي نعم. أو أخذ ماله أو نعم أو أخذ مال يضره أو تهديد بقتل، فكلمه مكرها. نعم لم يحنث. لم يحنث لأن فعل المكره غير منسوب إليه، فهو لم يفعله على الحقيقة. عدمت الإرادة. كلمه وهو لا يريد تكريمه، إنما هو مكره، لكن لا إكراه في الدين. أي نعم. فكذلك لا إكراه في مثل هذه الأمور، إذا فعله فإرادته معدومة، والإرادة يعني ركن من أركان الفعل. نعم. قال وإن حلف على نفسه أو غيره أي ممن يمتنع بيمينه، ممن يقصد منعه كالزوجة والولد أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في الطلاق والعتاق أي العتق فقط. أي نعم. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق وإيش يأتي. نعم. فقط أي دون اليمين بالله تعالى والنذر والظهار، لأن الطلاق والعتق حق آدمي فلم يعذر فيه بالنسيان والجهل كإتلاف المال والجناية. أي والنكاح واحد مثلا يمزح عليك ويقول زوجتك بنتي، وتقول له أنا قبلت وفي شهود، خلاص تم العقد. هاي ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. اي نعم. فاحذروا يعني لا احد يمزح. اي نعم. ممكن يقول واحد زوجتك بنتي وذاك يكون فقيه وعندهم شهود ويقول قبلت، خلاص تم العقد اذا خلى من الموانع. اي نعم. اهز راسه عمي ما شاء الله. نعم. قال إذا ماتت زوجتك وفرغت أنت من العدة يصح أن تأخذ أختها إذا خلت من الموانع. نعم. هذا سؤاله من العام أو عام الأول. نعم فضل. قال فإنه لا يعذر في ذلك. إيه كيف؟ أعد العبارة. قال أي دون اليمين بالله تعالى والنذر والظهار، لأن الطلاق والعتق حق آدمي فلم يعذر فيه بالنسيان والجهل. وكذلك إذا قال زوجتك أختي وهو وليها أو ابنتي أو كذا، ولو قال أنا مازح أنا ما يعني، وقال قبل، خلاص تم الإيجاب والقبول والشهود. نعم. وإن لم يسمى المهر فمهر مثيلاتها. نعم. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. واحد قال مملوك ترك عتيق وهو ليس جادا تم عتقه، قال لامرأتي طلقها وهو غير جاد أو بصريح الطلاق، فيحكم بوقوع الطلاق. كمثلا أحسن الله إليك، مثلا يعلمها احكام الطلاق؟ لا يعلمها، هذا شيء آخر. يعني شيء آخر، لكن هو واجهها وأوهمها بأنه طلقها، لكن في حقيقة نفسه لا يريد ذلك. أي يحكم بما ظهر، وأما في نيته فيدين، يعني بينه وبين الله. خاصة مع مطالبتها إذا طالبت. نعم. قال بخلاف اليمين بالله، بخلاف اليمين بالله تعالى فإنها حق لله. أيضا. وقد رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان. والنسيان. يعني لو حلف بالله تعالى على شيء واقع وهو غير واقع ناسيا فلا إثم عليه، أو حلف على شيء لم يقع وهو لم يقع ناسيا أو جاهلا غير مفرط ولا معرض أيضا لم يحلف. نعم. قال وعلى من لا يمتنع بيمينه، أي وإن حلف من سلطان وغيره كالأجنبي من الحالف بأن حلف عليه لا يفعل شيئا ففعله حنث مطلقا، حنث مطلقا، حنث مطلقا أي فعل المحلوف عليه، المحلوف، المحلوف عليه ما حلف عليه أن يتركه حنث الحالف مطلقا. أي نعم. سواء فعله المحلوف عليه عامدا أو ناسيا عالما أو جاهلا. أي نعم. إذا حلف على غيره وهذا الغير فعل يحنث، حلف عليه أن لا يفعل، والله ما تفعل كذا، والله لتفعلن كذا، لكنه خالفه فيحنث الحالف. نعم. قال وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه إيه؟ أي من فعل، أي من حلف لا يفعل شيئا، أو غيره ممن حلف عليه لا يفعله وهو لا يمتنع بيمينه أو يمتنع بيمينه بعض ما حلف على كله. يعني وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله. أي نعم. كما لو حلف لا يأكل هذا الرغيف، أي أو حلف على غيره لا يأكله فأكل الحالف أو من حلف عليه بعض الرغيف، أي لم يحنث، قال ما تأكل هذا الرغيف فأكل شيئا منه. أي نعم. لم يحنث، أي لم يحنث الحالف لعدم وجود المحلوف عليه، لأن المحلوف عليه ما أكل كل الرغيف. نعم. ما لم تكن له، أي للحالف، نية. أي نعم. أي ما لم يكن الحالف نوى بالكل البعض، فإنه يحنث إذا أكل بعض ما حلف على أكله عملا بالنية. عملا بالنية، والنية لا شك إنما الأعمال بالنيات. نعم. إذا استثنى على صلى عليك استثناء الآن في غالب مثلا إذا انعزم على العشاء أو كذا يحلف الشخص الآخر، هذا لغو إذا كان جاري على اللسان من غير عقد اليمين فهذا من لغو اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، والله لا تأكل أو والله تأكل أو والله، هذا لغو. أي نعم. فلا، كما قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. نعم. باب النذر أيضا من كتاب الأيمان. باب النذر، النذر نوع من الأيمان. نعم. قال باب النذر، النذر لغة الإيجاب، وشرعا إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال يعني ما هو مستحيل. يعني نعم، ألزم نفسه شيئا غير مستحيل. نعم. غير ألزم نفسه أن يطير في الهواء لا مستحيل. نعم. بكل قول يدل عليه. نعم. وحكمه أنه لا يستحب للنهي عنه، يعني ابتداء حكم النذر لا يستحب الابتداء به ولكن يجب الوفاء به إذا كان ليس نذر طاعة. يعني في فرق بين نذر الطاعة ونذر يعني إذا كان نذر تبرر، أما نذر يعني مطلق فسيقسمه هنا. نعم. قال: وحكمه أنه لا يستحب للنهي عنه، وقال بعضهم بتحريمه، هذا حكم عقده، أما حكم الوفاء به فيأتي. نعم. لا يصح إلا من بالغ عاقل، هذا بيان. أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. نعم. هذا دليل على شرعية نذر التبرر. نعم. لا يصح إلا من بالغ عاقل، هذا بيان من يصح منه النذر، وهو من توفرت فيه هذه الصفات: بالغ عاقل، نعم، البلوغ والعقل وعدم الإكراه، بقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، يعني قلم التكليف، الثلاثة غير مكلفين، عن النائم حتى يستيقظ. نعم، يعني لو تحلم وهو صائم في رمضان لا ينتقض صومه، وهكذا، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. نعم. فدل على أنه لا يلزم النذر ممن ذكر برفع القلم عنهم ولو كافرا، مدام بالغ عاقل. نعم، ولو كان كافرا فيصح النذر من الكافر. نعم. فيصح النذر من الكافر إذا نذر عبادة لحديث عمر: إني نذرت بالجاهلية أن أعتكف ليلا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. يعني إذا نذر في الجاهلية قبل أن يسلم نذرا ثم أسلم، أي نعم، يجب أن يوفي بنذره، لأن عمر حلف في الجاهلية أن يعتكف ليلة، والاعتكاف طاعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فأقل مدة الاعتكاف ليلة. هنا. نعم. والصحيح منه خمسة أقسام. يعني الصحيح من النذر خمسة أقسام. نعم. أي والصحيح من النذر خمسة أقسام، وهي إجمالا: النذر المطلق، ونذر اللجاج والغضب، ونذر المباح، ونذر المعصية، ونذر التبرر. أي نعم. نذر المعصية هذا محرم الوفاء به. نعم. ونذر المباح، ونذر اللجاج والغضب، والنذر المطلق، يبي عرفها الآن. النذر المطلق مثل أن يقول: لله علي نذر، ولم يسم شيئا، فيلزمه كفارة يمين. أي نعم، اعتاق رقبة مؤمن، أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. نعم، هذا هو القسم الأول. هذا هو القسم الأول، وما يجب فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين. إذا لم يسم كفارة يمين، يعني الثلاثة على التخفيف، إذا ما وجد يصوم 3 أيام. نعم. الثاني: نذر اللجاج والطاعة، نذر اللجاج والغضب. أين؟ وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه. أين؟ أي من الشرط المعلق عليه النذر، أو الحمل، أو الحبل عليه، أو الحمل عليه، أو الحمل عليه، أو الحمل عليه. نذر بقصده بالنذر يحمل آخر على أن يفعلها، أو التصديق، أو التصديق، أو التصديق أو التكذيب. أي نعم. كقوله: إن كلمتك، أو إن لم أضربك، أو إن لم يكن هذا الخبر صدقا أو كذبا فعلي الحج أو العتق، ونحو ذلك. أي نعم. فيخير بين فعله وبين كفارة يمين، أي إذا وجد الشرط لقوله صلى الله عليه وسلم لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. أي نعم، يعني ما يوفى بهذا النذر ولكن يكفر بكفارة يمين ما دام نذر لجاج وغضب. أي نعم. الثالث. الثالث نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته، أي كما لو نذر فعل هذه المباحات ونحوها. ونحوها. فحكمه كالثاني، أي يخير بين فعله وبين تركه، ويكفر كفارة يمين إذا لم يفعل. وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب التكفير ولا يفعل. أي يكفر كفارة يمين ولا يفعل المكروه. ووجه استحباب الكفارة الخروج من عهدة النهي. نعم. واضح؟ أين؟ الرابع نذر المعصية كشرب خمر وصوم يوم الحيض والنحر، فلا يجوز الوفاء به بقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. أين؟ ويكفر، أي يكفر من لم يفعل نذر المعصية، وهو مروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وعن أحمد لا ينعقد نذره، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. فإذا كان لا ينعقد نذره لا يكفر، من نذر لله أن يعصيه فلا يعصي. المكره يستحب له. ها؟ صلى الله عليك. قالوا ان نذر مكروها من طلاق مكروه غيره. مكروه ما مكره. اي نعم. يستحب ان ينقضه. نعم. لان ابغض الحلال الى الله الطلاق، اذا كان الطلاق ما له سبب الا انه يريد حمل غيره، يريد دفع غيره او منعه. اي نعم. فيستحب ان يكفر ولا يفعله. قال الخامس نذر التبرر مطلقا او معلقا. اي اما هذا نذر التبرر مطلقا او معلقا فهذا يعني يستحب ابتداء ويجب وفاء. نعم. اي مطلقا عن الشرط او معلقا بالشرط. مثال المطلق لله علي ان اصوم، لله علي ان اصلي، كفعل الصلاة والصيام والحج، كقوله إن شفى الله مريضي أو سلم مال أو سلم مال الغائب فلله علي كذا. هذا تمثيل لنذر الطاعة المعلق على الشرط، وقوله فلله علي كذا أي من صلاة وصيام وغير ذلك. فوجد الشرط لازمه الوفاء به، أي الوفاء بنذره لحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فإنه يجزيه بقدر الثلث، بقوله صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة لما نذر أن ينخلع من ماله صدقة لله يجزئ عنك الثلث، يجزئ عنك الثلث ولا كفارة عليه. نعم. وفيما عداها يلزمه المسمى، أي فيما عدا المسألة المذكورة، بأن نذر الثلث فما دونه يلزمه الوفاء بحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر صوم شهر لازمه التتابع لأن إطلاق الشهر يقتضي التتابع، وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نية، لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع إلا إذا شرط التتابع أو نواه فيلزمه. انتهى ما يتعلق يعني بالنذر وبأحكام النذر وكله، وبانتهاء ينتهي يعني كتاب الأيمان باب جامع الأيمان. بقينا الآن في كتاب القضاء، باب آداب القاضي، باب طريق الحكم وصفته، باب كتاب القاضي إلى القاضي، باب القسمة، باب الدعاوي والبينات. وهذا نعم أيضا يحتاج إلى وقت موسع، فأخشى أن لا نأتي عليك ما ينبغي. إن شاء الله في الغد يكون هو موضوع درسنا بإذن الله تعالى، ونكتفي بما سمعنا. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا اعتراض على بعض ما نعم. قال لو قال شخص وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أول شيء نرد عليه السلام، لو قال شخص لصاحبه أني زوجتك ابنتي ووافق ولو بمزح، وقع الزواج ولو ما أخذ برأي الزوجة، ربما كانت الزوجة لا توافق، فهل يقع الزواج؟ على كل حال رضا مشترط، لابد من شروط يعني انعقاد العقد أن يكون برضا الزوجين. قصدت إذا ما كان هناك اعتراض من الزوجة، إذا ما كان هناك اعتراض من الزوجة ولكن ولي قال لا أنا أمزح، خلاص ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. لكن إذا كانت الزوجة ما رضيت، رضا الزوجة شرط في صحة العقد، لا يصح العقد إلا برضا الزوجة، كما أن العقد لا يصح إلا برضا الزوج، كذلك لا يصح العقد إلا برضا الزوجة، إلا إذا كانت صغيرة أو كانت يعني لا تمييز لها. ففي يعني المذهب أنه تذهب إلى المكان الفلاني، وهذا الحلف بغير الله مثل الطلاق أو غيره، مثل أن يقول علي الطلاق لا تفعلي كذا، ما هو الحكم؟ أولا هو آثم بأن حلف بغير الله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فإذا حلف بالطلاق أثم. ثم إذا كان قصده الطلاق ولكن علقه بالفعل بفعلها، إن فعلت كذا أو، فينوي تعليق الطلاق بفعلها بخروجها من الدار، إن خرجت من الدار فهي كذا، فعلق الطلاق بنيته على خروجها فيقع. لكن إذا لم يرد الطلاق، لم يرد حقيقة الطلاق، وإنما أراد منعها، أراد منعها أو أراد حظها على فعل ما، فيخرج مخرج اليمين مع أنه آثم عليه التوبة وعليه أن لا يحلف إلا بالله، وقد يكون شركا حلفه بغير الله عز وجل. والله أعلم. اللهم صل وسلم. في سؤال في شيء؟ الصحيح من النذر يعني ها؟ جب سادس، أقول هات سادس، هو استقرأ يقول خمسة أقسام، وإني وإن كنت الأخير زمانه لآتم بما لم تأتي به الأوائل. سلط عليه طفل أو قال الأوائل أتوا بثمانية وعشرين حرف فزد حرف ولم يستطع. يعني هذا تقسيم صبر وتقسيم حاصل. فأنت تقول يعني الخمسة هل هذه الأقسام انحصر فيها النذر؟ فأنا أقول هذا سادس، أنا ما عرفت سادس، تأمل فيها. أي نعم، نعم يا شيخ. أي والله ما أدري وشلون أعيد الكلام. أبي قبل ما يموت أي ردني للمقبرة. الثرى ان حصلت الحصى الصغار يعني نعم. ماذا تفعل به؟ ما ادري انت وابوك بخص، لكن الحقيقه مثل هذا لا يعمل به. هذا نوع من يعني الكلام بغير علم. هل على هذا دليل؟ حصلت الثرى، لكن هل على هذا الفعل دليل؟ يمكن وضعه ابوك لاعتقاد ما. اي نعم، ولكن هذا مثل هذا امر مجهول، كان هذا يعتبر قسم سادس. اي نعم، على كل حال ما يلزمك الوفاء به، ما يلزمك الوفاء به الا بشيء تعرف دليله وتعرف وجهته. اما الغي عقلك واتبعني هذا في دين النصارى، هذا رايي. والله يرحم امواتنا وامواتكم واموات المسلمين جميعا. نعم نعم اي ادخل وش سويت دخلت عصبت. اذا اقيمت الصلاه فامشوا وعليكم السكينه فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا او فقوم. يمكن اصحح سؤالك، يقول اللي يصلون بالساحه هل صلاتهم صحيحه؟ ما عليك منهم. انا قلت لك الحين، قلت لك انك اصبت. وش اصبت وشو تسال انك تصلي معهم؟ لاني افدتك وقلت لك حينما مشيت ولو فاتتك ركعه ولو فاتتك ركعتين هو الصواب. الظاهر انك تبي تختبر معلوماتنا بحسب النية. اذا نويت بالتكبيرة، اذا كبرت وانت قائم نويت بها تكبيرة الاحرام وتكبيرة الانتقال اجزم واحدة تكفي. واذا كررت الاولى للاحرام والثانية للانتقال فصحيح. نعم، اي صلاة في مسجدي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مسجدي بألف صلاة فيما سواه. إذا اتصلت الصفوف فهو مسجده. ولو بلغ صنعاء، عمر لما وسع المسجد من جهة القبلة كلم في ذلك، قال لو بلغ مسجده صنعاء من جهة الجنوب فهو مسجده صلى الله عليه وسلم، لأن الزيادة لها حكم المزيد. فإذا لم تصلي منفردا وانقطعت الصفوف فصلاتك صحيحة. عقل، إذا اتصلت الصفوف فالصلاة صحيحة، إذا اتصلت الصفوف فالصلاة صحيحة. إذا كان هناك فرج وهناك فراغ فعليك أن تسد الفراغ. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. أي نعم. نعم إن شاء الله. وإليك وإلى من اسمه. هو المبيت واجب، وترك شيئا من نسكه جبره بدم كما هي فتوى ابن عباس رضي الله عنهما. والمبيت واجب، ولا إلا إذا بحثت وتعذر عليك، والغالب أن الناس يتكاسلون ما يبحثون، لأنه العمر يسير، لو بت أول الليل إلى الساعة 12 إلى الساعة 1 حصل المبيت، أو من الساعة 12 إلى يعني نصف الليل الأخير حصل المبيت، فالأمر سهل ويسير. هي حملة ينبغي أن لا تخرجك الحملة عن المشروع. من ترك شيئا من نسكه جبره بدم إذا رأيت الأحوال. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يعني يرخص في هذا، يرخص في هذا، والله أعلم. نعم. ها؟ إيه، حتى لو اتصلت الخيام يعني حدود منها يعني ما يتجاوز غير نفس الحدود، يعني منها نفسها ما تمتد إلى غير حدودها. إيه نعم. نعم شيخ. أوكي. إيه. قربة، يعني إذا كانت قربة أي نعم، أضحية أو عقيقة من القرب، فيشترط فيها ما يشترط في الأضحية. الصدقة عاد أوسع بابها، يعني أوسع، يتصدق بلحم أي ما في بأس، ما في بأس، ينذر لله عز وجل ولا شبهة. هذا يختلف حسب نية الناذر، إن كان نذر أن يطعم الناس لحم فبأي شيء تحقق اللحم خلاص يكفي، لكن إذا نذر قربة لله عز وجل بهذه الأضحية فيشترط فيها ما يشترط في الأضحية أو العقيقة. نعم يا شيخ. وعليكم السلام، واقرب بارك الله فيك، اقرب. انقطع اذا مات المرء قطع عمله الا من ثلاث: يحلف عليك وهو ميت، قل له الله يرحم حالك. هنا سمعته وهو ميت يحلف عليك، ها؟ حلف عليه نذر، ممكن يكفر عنه كفارة يمين. أي نعم، إذا لم يفعل. نعم نعم يا شيخ. في قاعدة فقهية يا أخي، أن كل تكبير حال القيام يشرع رفع اليدين فيه، لأن معنى رفع اليدين هو يعني كشف الحجاب بينك وبين الله، تقول الله أكبر، فكل تكبير حال القيام ترفع يديك فيه. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. مرحبا، اقرب شوي حتى اسمع. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. لا، هو لا يخالف إذا ثبت أنه يرفع في أربعة مواضع لا ينفي غيرها. هو يقصد أن تقصد، ما أدري، بعضكم يتكلم عن نية بعض، خلوا يتكلموا عن نفسه. إيه، كم تكبيرات الجنازة؟ أربع، يرفع أربع مرات. نعم نعم نعم. ركعة الوتر، ها؟ اي ما في شك انه الافضل بالتأخير اذا كنت تأمن الاستيقاظ. لا الصلاة في البيت، في البيت افضل. اي نعم اذا لم تكن افاقيا، اذا كنت يعني من المقيمين الساكنين ففي البيت افضل، اما اذا كنت افاقي وزائر فاغتنم الفرصة في المسجد، لانه ليس لك بيت خارج المسجد. نعم اخوان. مرحبا. قضاء في رمضان، نعم يقضي عنه إذا كان عليه نذر يقضي عنه النذر، أما يعني قلت عليه قضاء قد لا يتمكن من القضاء، يعني مريض وأفطر بعذر ثم استمر المرض معه ومات بهذا المرض، ما وجب عليه شيء، ما وجب عليه حتى يصوم عن أبنائه، لم يجب عليه. لكن لو مشى بالعافية أيام يجب عليه القضاء فيها وتساهل يكون استقر في ذمته فيصوم عنه وليه إذا شاء. نعم. أي ورد الدعاء، اللهم اجعلني من التوابين ومن المتقين، يتشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعو اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم إن شاء الله. نعم ورد فيها. نعم نية ماذا؟ أن ينوي عنه إذا لم يكن مميزا، ليست له نية فينوي عنه. نعم إيش قلت أنت؟ هي الطفل الذي لم يميز ينوي عنه وليه ويلبسه يجرده من المخيط. اي نعم يجرده من المخيط والمحيط ويلبسه إزار ورداء وينوي عنه، واذا طاف يطوف مرتين، يطوف عن نفسه ثم يطوف بنية الطفل. اما اذا كان الطفل مميز يقول له انوي ويكفيهم، يعني طواف عن يحمله ويطوف عن نفسه والطفل ينوي عن نفسه يكفيهم يعني سبعة أشواط عن كل واحد منهم. نعم. وعليكم السلام. اي لا ما هذا ما يصلح، المكان لمن سبق، المكان لمن سبق، إلا أن يضع السجادة ثم يخرج لضرورة بنية العودة، يخرج ليتوضأ، يخرج لضرورة بنية العودة. على كل حال هو ما حينما خرج ما خرج بنية أنه يشتغل بالدنيا أو يشتغل في مصالح دنيوية، مصالح انتقل وضوءه له. نعم أن يضع سجادة وإذا عاد هو أحق بمكانه، لكن أن يحتكر أو يحجز يعني لمجرد أن يخرج إلى دكان مثل ما قلت أو يبيع أو يشتري حتى إذا فرغ جاء وفرز الناس، هذا ظلم. المكان لمن سبق، أين المكان لمن سبق، فمن سبق هو أحق به، حتى لو كان السابق عبد يعني مملوك أو ولد للمسبوق لا يكره أن يقيمه من مكانه. أين من مرحب وفيك. ما وجب عليه؟ أفطر بعذر ولم يقم بالعافية، ما وجب عليه؟ أين إذا أخذ الله ما وهب أسقط ما وجب. نعم بعض العلماء أجازوا هذا، لكن تشدد بعض الناس وكذا يعني، ولا في المغني وفي غيره ابحث فيها. لابن قدامة إذا صار هناك ضرورة، هناك زحام، ما في مكان، وين يصلي؟ هنا نقول لا تصلي، اتقوا الله ما استطعتم. اي نعم، بس فيه يعني اي ولو كتبوا، ولو كتبوا، راجع كتاب المغني لابن قدامة. اي نعم، يعني للضرورة او لانتهاء القبلة. وش تقول باللي يصلون بالحرم؟ يلفون على الكعبة. اي نعم، كلهم انتهت القبلة. احنا في الشرق يعتبرون القبلة المغرب، لكن لما يصلون الى مكة انتهت القبلة في اي اينما اي نعم يتجه، فهو يتجه جهة الكعبة. نعم، مرحبا. ها؟ ايه، فالابن يعق عن نفسه لا بأس، كل غلام مرتهن بعقيقته، فإذا كبر وذبح عن نفسه يجزي إن شاء الله. نعم، ذبح يذبح ثنتين بين شعيرتين. نعم، هل تستطيع أن تصل بين شعيرتين؟ قد يراد بهما يعني شعرتين. اي نعم، وقد يراد بهما حبة الشعير، فهل تستطيع ان اي نعم، يعني هذا امر مستحيل اذا فعل هذا الا بالتوبة. اي نعم، اللهم صل وسلم، التوبة تجب ما قبلها. ما شاء الله، ماذا يريد منك جارك؟ استوصي به خيرا. ما شاء الله، ما شاء الله. نعم، طيب، بسم الله. ها، في سؤال ولا نختم بخير إن شاء الله؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.